ويصام برؤية عادل مكلف ولو أنثى، مكلف من الشر هذه وليست من المثل لكن لابد منها، ولو أنثى، هذه إشارة خلاف سيأتي بيان. ويصام يعني يحكم بالصيام، صيام شهر رمضان وجوبا برؤية عادل مطلقا، سواء كان الجو صحوا أو غيما، وسواء كان في المصر أو خارجه. يصام أطلق المصنف هنا، يصام يعني يحكم بوجوب صوم رمضان وبدخوله بماذا؟ قلنا بالرؤية، رؤية هلال شهر رمضان. حينئذ متى نقول هذه الرؤية ثابتة وهذه الرؤية ليست بثابتة؟ هل كل من جاء وادعى وقال رأيت الهلال قلنا تعال إذن أعلن شهر رمضان، أو نقول لابد من التفصيل؟ قل لابد من التفصيل لأنه خبر ديني، حينئذ لابد من الوقوف مع من نقل أو أثبت الرؤية. وهنا قال ويصام يعني رمضان مطلقا في الصحو والغيم والمصر وخارجه وجوبا برؤية عدل. فإذا ثبتت الرؤية برؤية عدل وجب، ولا نقول نحن مخير، لا بل يجب الصوم برؤية عدل، يعني بسبب رؤية عدل. فالجار مجرور متعلق بقوله يصام برؤية عدل مكلف ولو في جمع كثير ولم يره منهم غيره، يعني رؤية واحد سواء كان منفردا لوحده أو يكون بين جماعة. فإذا كان عادلا حينئذ ونقل بأنه قد رأى الهلال حكمنا بثبوت دخول شهر رمضان، ولو كان معه غيره قد ينظر عشرة ما يراه إلا واحد منهم، هل التسعة بعدم رؤيتهم نحكم على الواحد بأنه أخطأ؟ هل نحكم؟ لا. لماذا؟ لأن عدم العلم أو عدم الرؤية ليس حكما بعدم وجود الهلال، وهذا قد أثبت، والمثبت مقدم على النافي. ولذلك نقول برؤية عادل ولو في جمع كثير ولم يره منهم غيره. والعدل من هو العادل؟ قيل العدل لغة المستقيم ضد المعوج، وهو في الاصطلاح عندهم من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة يعني هيئة وصفة راسخة في النفس تحمله وتدفعه على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى هي ارتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يعني السلامة من الكبائر، أن يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغيرة. هكذا قال أهل العلم، ألا يقع في كبيرة ولا يصر على صغيرة، ألا يقع مطلقا أو يقع ويستغفر ويتوب. ثانيا، ألا يقع في كبيرة، شو المراد؟ مرة ما يقع معصوم هو، ها شو المراد؟ ألا يقع في كبيرة ولا يصر على صغيرة. لو وقع وسافر وتاب مباشرة سقطت عدالته، هو وقع في كبيرة كذلك لكنه تاب منها. مراد ألا يقع ويستمر، ألا يقع ويستمر. أما الوقوع فمعناه إذا قلنا لا يقع ولا يكون عادلا إلا إذا وجد هذا الشرط العدمي، حينئذ صار معصوما، لا يصر على صغيرة ولا يقع في كبيرة. نقول لا، ليس المراد ألا يقع مطلقا، وإنما المراد ألا يصر على كبيرة. فإن وقع وتاب لا ينافي العدالة، وقت وقوعه وتلبسه نعم ارتفعت العدالة، وأما بعده إذا تاب رجعت العدالة كما هو. ولذلك قيل في حد الصحابة هناك ولو تخللت ردة في الأصح، وهل هناك أعظم من الردة؟ ليس هناك أعظم. إذن العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وقيل العدل من قام بالواجبات ولم يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. ويشترط مع العدالة حدة البصر، لأنه قد يكون ماذا؟ لأنه قال برؤية عدل، قد يكون من أعدل الناس وأوثق الناس وأعلم الناس لكنه كفيف. إذا قال رأيت الهلال نقبل؟ ما نقبل. لو كان ضعيف البصر ها نقبل منه أو لا؟ لا نقبل. ولو كان يلبس نظارة يقبل منه أو لا؟ لا نقبل. لأنها تختلف. الذي يلبس النظارة نظره ضعيف وقد لا يرى الشيء البعيد، حينئذ لا بد من حدة البصر، أن يكون بصره معتدلا، ليس حدة البصر بمعنى النافذ لا، وإنما أن يراد أن لا يكون بصره ضعيفا بحيث يدرك الهلال لو كان في محله. ويصام برؤية عادل مكلف، والمكلف هو ماذا؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يقبل في هلال رمضان قول عادل واحد، قول عادل واحد، ويلزم الناس الصوم بقوله، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه، أنه يقبل في دخول شهر رمضان قول عادل واحد ولا يشترط أن يكون اثنين. وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه لا يقبل إلا شهادة اثنين، لابد من أن يكون اثنين، ولو شهد واحد قالوا لا يقبل، وهو قول مالك رحمه الله والليث والأوزاعي لحديث وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا، والحديث صحيح. وإن شهد شاهدان وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا، شاهدان قال إن شرطية، شاهدان ذوا عدل، من هنا أخذ أهل العلم ذوا عدل لابد أن يكون عدلا لأنه خبر ديني كما سيأتي. إن شهد شاهدان مفهوم مخالفة، إن شهد واحد فلا تصوم ولا تفطر، فلا تصوم ولا تفطر إذا شهد واحد، حينئذ لا يقبل بمفهوم هذا النص خبر الواحد إذا شهد بماذا؟ بدخول أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، من رمضان من شعبان. بمفهوم هذا الحديث أخذ الليث ومالك وغيره باشتراط ماذا؟ باشتراط التعدد، لابد أن يكون اثنين، ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال أشبهت الشهادة على هلال شوال قياس. وقال أبو حنيفة في الغيم كقولنا، وفي الصحو لا يقبل إلا للاستفاضة، لأنه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال بأبصارهم، والموانع منتفية فيراه واحد دون الباقي. نريد أن نقف مع النصوص فقط وما عدا فواقيسة. عندنا نصان، إن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، بمفهومه دل على ماذا؟ على أن الواحد لا يقبل. وجاء حديث ابن عمر قوله تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم بن حزم وغيرهم، ولأبي داود وغيره عن ابن عباس حديث الأعرابي جاء أعرابي فقال إني رأيت الهلال واحد، قال إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، قال قم يا بلال فنادي في الناس فليصوموا غدا. بهذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، بمنطوقهما دلا على اعتبار العدل الواحد. والحديث السابق إن شهدا شاهدان ذوا عدل دل بمفهومه على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. حينئذ نقول تعارض حديثان، أحدهما مفهوم والآخر منطوق. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض دليل عام وخاص قضي على العام بالخاص، يعني يقدم الخاص على العام، سواء كان مفهومين أو أحدهما أو منطوقين أو أحدهما مفهوم والآخر منطوق. هذا الصحيح أنه يقضى على العام بالخاص مطلقا، سواء كان المفهوم عاما والخاص منطوقا، وسواء كان المنطوق خاصا والمفهوم عاما، كل منهما يقضي على الآخر. وإذا تعارض منطوقان خاصين أو عامين حينئذ لا بد من الدرجة الثانية، وهي أولا الجمع، فإن تعذر رجعنا إلى الترجيح وهي الدرجة الثانية. هذا متى؟ إذا تعارض عام ونعام، نزل هذه على حالة وهذه على حالة، وهذا من طرق الترجيح. أو تعارض خاص وخاص، سواء كان منطوقين أو مفهومين أو أحدهما منطوق والآخر مفهوم، قاعدة عامة. سواء إذا تعارض خاصان، منذ أن ذكرنا قواعد الوجوه تغيرت ما أدري لماذا، مع أن هذا لابد لا يفهم إلا إذا ضبطت القواعد. إذا تعارض نأتي في الذي معنا، خاص وخاص، عام وعام، حينئذ نقول كل منهما إما يكون منطوقا أو مفهوما. بعضهم يفصل في مثل هذه المسائل، هذا الذي يريد أن أصل إليه، بعضهم يفصل فيما إذا تعارض منطوق ومفهوم، يقول مطلقا المنطوق مقدم، هذا غلط ليس بصحيح. وكثير من المسائل التي يستدل بها على إثبات الأحكام الشرعية تكون بالمفهوم، وإذا ثبت أن المفهوم تثبت به الأحكام الشرعية على جهة الاستقلال، فحينئذ حكمه حكم ما إذا تعارض مع دليل آخر، بمعنى أنه يثبت أنه دليل شرعي ولو مع المعارضة. وأما أن تثبت به الأحكام الشرعية عند عدم التعارض، ثم إذا عورض قيل هذا دليل شرعي ضعيف لا يلتفت إليه والمنطوق مقدم، أقول هذا ليس بسديد، ليس بسديد، بل ينظر فيه ويتعامل معه كأنه منطوق. فإن كان خاصا والمنطوق عاما قلنا قدم الخاص على العام، كحديث أبي سعيد مع مفهوم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر مفهومه خاص وحديث أبي سعيد منطوقه عام، حينئذ لا تعارض. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين عام وخاص، سواء كان الخاص مفهوما أو منطوقا، ولأن المفهوم دليل شرعي. إذا تعارض خاص مع خاص ولم يمكن الجمع، حينئذ رجعنا إلى الدرجة الثانية وهي الجمع، ولم يمكن الجمع، الدرجة الثانية هي الترجيح. سواء كان الخاص منطوقا، سواء كان الخاص دليل الأول والثاني منطوقي أو مفهومي، أو أحدهما منطوق والآخر مفهوم. وهنا الذي معنا حديث ابن عمر أنه قال ترى الناس رأيته فصام وأمر الناس، هذا منطوقه أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدل الواحد. والأعرابي واحد، أعرابي واحد، فبالمنطوق دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ماذا؟ شهادته، هذا منطوق. بالمفهوم هناك وإن شهد شاهدان، بمفهومه الخاص دل على أن الواحد لا يكفي، فحينئذ نقول تعارض منطوق ومفهوم ولا يمكن الجمع، فقدم المنطوق على المفهوم. هنا في هذا المقام تجعله مثال، هناك في الأصول في مثل هذا المقام يقال إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق لقوته في مثل هذا المقام. فالقوة والضعف حينئذ عند التعارض ومع عدم إمكان الجمع، وأما على الأصل فهو دليل شرعي قوي في نفسه، بدليل ماذا؟ أنه عند عدم المعارضة تثبت به الأحكام الشرعية، تثبت به الأحكام الشرعية. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول لا تعارض في الأصل بين الحديثين، فيقال قوله صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان دل بالمفهوم على عدم اعتبار العدل الواحد، وحديث ابن عمر والأعرابي وهما حديثان صحيحان دل بالمنطوق على اعتباره، والمنطوق مقدم على المفهوم وهما خاصان في مثل هذا المقام. إذن قول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، نقول هذا يدل على اعتبار العدل الواحد. وكذلك حديث الأعرابي قم يا بلال فنادى في الناس فليصوموا، فنادي في الناس فليصوموا غدا، وأقره المنذر. وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، العمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول الشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال النووي وهو الأصح، ولأنه خبر ديني، يعني خبر ليس من قبيل الشهادة بل هو خبر ديني، حينئذ يكفي فيه العدل الواحد ولا تهمة فيه، وهو أحوط بخلاف آخر الشهر، لأنه جاء النص أنه لابد من شاهدي عدل. ولو أنثى ولو أنثى. لو هذه تفيد ماذا؟ دفع الخلاف. هل هناك خلاف؟ نقول نعم. وما مرتبة لو في الخلاف؟ حروف الخلاف كم؟ ثلاثة. أسمع من؟ كم؟ ثلاثة. ما هي؟ وسأل بكم عن عدد. ها ما هي؟ نعم محمد. إن ولو وحتى، أيهما أقوى وأيهما أضعف وأيهما وسط في المذهب؟ ها لو وسط أي و أي ولو لو للوسط وإن وحتى حتى للضعيف وإن إيش بلاكم ها مرت معنا هذه ولو على أنثى السابق وأنثى هنا قلنا لو للقوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف وحتى للضعيف وقيل العكس في إن في إن وحتى ولو كان أنثى ولو أنثى أنثى هذا خبر كان المحذوفة بعد لو وبعد إن ولو ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر حينئذ الأنثى هنا يعرب على أنه خبر مبتدأ خبر كان المحذوفة مع اسمها ولو أنثى يعني ولو كان المخبر أنثى فالمخبر هذا اسم كان حذفت مع كان قال ابن مالك ويحذفونها يعني كان ويبقون الخبر فدل على أن كان حذفت مع اسمها ولو أنثى أو عبدا كسائر الأخبار وهو المذهب وبه قال ابن حزم رحمه الله بمعنى أن قوله يصام برؤية عدل برؤية عدل قال عدل قلنا مكلف لابد من القيد لو كان المخبر بالذي رأى الهلال أنثى امرأة يقبل خبرها أو لا هذا مبني الخلاف على ماذا على أن الإخبار برؤية هلال شهر رمضان هل هو من قبيل الأخبار أو من قبيل الشهادات من قال بأنه من قبيل الأخبار وهو المذهب وهو الأصح قبل خبر الأنثى والعبد ومن قال بأنه من قبيل الشهادات رد خبر الأنثى والعبد لأنه لا تقبل شهادة الأنثى ولو كانت عدلة ولو كانت عدلا بمعنى أنها لو وجدت فيها الصفات التي تترتب على شهادة الرجل حينئذ نقول الصفات هذه غير معتبرة في هذا المحل لماذا؟ لأن مقام الأنثى في الخبر يغاير مقام الأنثى في الشهادة فالخبر يقبل ولو كانت أنثى واحدة ولذلك تقبل رواية الأنثى عائشة رضي الله عنها تقبل روايات وهي أنثى لو كانت من قبيل الشهادة فالحكم يختلف حينئذ لما كان الخبر هنا من قبيل الأخبار الدينية قبلت أو قبل خبر أنثى وهو الأصح ولو أنثى أو عبدا كسائر الأخبار وهو المذهب وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة يعني لا يشترط فيه أن يقول شهدت بأني رأيت الهلال يعني لا يشترط لفظ الشهادة لا يقال شهدت حتى عند القاضي أو أشهد بأني رأيت لأن الشهادة لابد أن يأتي بلفظ أشهد أو شهدت أو نحو ذلك على خلاف الفعل الماضي أي بدون لفظ الشهادة لأنه من باب الرواية فلا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد أو شهدت أني رأيت الهلال أني رأيت الهلال لماذا؟ لأنه خبر ديني ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته لأنه ليس من قبيل الشهادة كل الأحكام المترتبة على الشهادات إذا قيل بأن الإخبار برؤية الهلال من قبيل الشهادات بنيت عليها بمعنى أنه لا يقبل خبر الأنثى ولا يقبل خبر العبد ولا بد من لفظ الشهادة عند القاضي، ولا بد أن يثبت هذا الحكم بحكم قاض. هذا كله ينبني على ماذا؟ إذا قيل بأن الإخبار برؤية هلال رمضان بأنه شهادة، وإذا قيل بأنه خبر ديني كالرواية، كرواية الحديث، نقول كرواية الحديث لا يشترط فيه لفظ الشهادة، وتقبل من الأنثى، ويقبل الخبر أو الرواية أيضا من العبد، ولا يشترط في إقرار الرواية بحكم حاكم، بل لابد أن يكون ذلك الحكم في الشهادة. ولا يختص بحاكم، يعني لا يختص ثبوته بحكم حاكم. فيلزم الصوم من سمع عادلا يخبر برؤيته. لو قال شخص كانوا في مجلس قال أنا رأيت، ويعرف أنه عادل يثق فيه، قال رأيت الهلال، يلزمه الصوم. لماذا؟ هو يلزمه لا إشكال، فمن شهد منكم الشهرة. أما الذي سمعه يلزمه أو لا يلزمه؟ لماذا؟ لأنه لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يقول لابد يشترط أن يسمع في الإذاعة أو نحو ذلك، لا، لابد أنه إذا سمع لابد أن يلتزم. لماذا؟ لأن هذا خبر، كما إذا قال قال صلى الله عليه وسلم وهو ثقة والسند صحيح، يلزم قبوله أو لا يلزم قبوله، ولا يفتقر إلى حكم حاكم. مثله لو قال شهدت أو سمعت أو رأيت الهلال، حينئذ من سمعه لزمه قبوله. فيلزم الصوم من سمع عادلا يخبر برؤيته. قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله، لو رد الحاكم قوله، والمراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد أو لعدم علمه بحاله أو جهله عدالته. يعني لو رد الحاكم خبر هذا الشخص يلزمه، يلزمه. من سمعه يلزمه، يلزمه. لماذا؟ لأن رد الحاكم هنا ليس حكما له بعدم قبول روايتها أو شهادته، وإنما توقف في الحكم بعدالته، وهذا ليس حكما بفسقه. وأما لو رده لفسقه المعلوم له لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال، لأن رده حينئذ حكم بفسقه، فلا يقبل خبر، صار فاسقا. ونحن نقول برؤية عدل المسألة لا متصورة فيما إذا وصل الخبر إلى القاضي، رآه ثم تكلم قال رأيت الهلال، من سمعه لزمه ماذا؟ الصوم. لو ذهب إلى القاضي فرده قال لا ما أقبل شهادتك، هل من سمعه يلزمه الصوم أو لا؟ نقول فيه تفصيل. إن رده لعدم علمه بحاله، يعني ما يعرف أنه ثقة أو عادل أو لا، حينئذ نقول يلزم من سمعه ماذا ويعلم أنه عادل، لزمه الصوم. إن رده لكون القاضي يرى لابد من شاهدين كالشافعية ونحوه، حينئذ يلزم من سمعه الصوم. رده لكونه يعلم أنه فاسق لا يلزم من سمعه الصوم. لماذا؟ لأن رد القاضي حينئذ يكون حكما بفسقه ولو أنثى. قياس المذهب قبول قولها، وهو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه خبر ديني أشبه الرواية، والخبر عن القبلة أشبه الرواية، والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة هذا قول، وهذا هو الصحيح. واختار ابن باز رحمه الله عدم قبولها، لأنه يقول هذا مما يطلع عليه الرجال. قال والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام مقام الرجال، ومما يختص به الرجال ويشاهدونه، وهم أعلم به وأعرف به. وهذا مذهب الشافعية، أنه لا يقبل خبر الأنثى. وذكرنا مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي، وهو قول حزم أنه يقبل خبر الأنثى، وهذا أصح. إن وجد وتمكنت الأنثى من الرؤية، حينئذ نحكم عليها بأنها عادل، وإذا كان كذلك حينئذ كما تقبل روايته ولو أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يقبل خبرها فيما إذا أخبرت عن رؤية الهلال. ويصام برؤية عدل قلنا هذا هو المذهب. وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهور، وافق الشافعية ونحوه. فعلى المذهب هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب. إذا مبنى المسألة هنا، هل الخبر برؤية الهلال هو خبر ديني من باب الأخبار أو من باب الشهادة؟ وكل المسائل مبنية على هذه. فعلى المذهب هو خبر لا شهادة، على الصحيح من المذهب، فيقبل قول عبد وامرأة واحدة، وظاهر كلام الماتن أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور، وهو صحيح وهو المذهب، لأنه قال عدل، والعدل هذا لا يتصور أن يكون الصبي عدلا. لماذا؟ لأنه فعل وكف، كف ونهي، كف وبذل، حينئذ لابد أن يكون ممن يتصور منه الإرادة، وممن تصح منه فعل الواجبات، وهو المميز، وهو المكلف الذي وجدت فيه شروط التكليف. وأما الصبي المميز وغير المميز هذا ما يسلم من الكذب، أو أنه يأمن من الوهم ونحو ذلك. وظاهر كلام الماتني أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور، وهو صحيح وهو المذهب لعدم الثقة بقوله، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلاني وهو المذهب. حتى خروج شهر رمضان لابد من اثنين لعموم قوله، وإن شهد شاهداني ذوى عدل فأفطروا فصوموا وأفطروا، فدل على أنه لابد من شاهدين اثنين في كل شهر دخولا وخروجا، واستثني رمضان من أجل النص الذي ورد فيه. وأما اشتراط العدالة، لأن بعض أهل العلم يرى اشتراط العدالة، ولو فاسق قال رأيت هلال رمضان نقبل قوله ونعمم، قال لا، لابد من كونه عدلا. ولذلك جاء في الحديث إن شهد شاهدان ذوى عدل، هذا وصف، وإذا كان وصفا حينئذ له مفهوم أو لا، له مفهوم، وهو أن غير العدل لا يقبل. حينئذ هذا الحديث له مفهومان، مفهوم شرط ومفهوم وصف. إن شهد شاهدان ذوى عدل مفهوم، مفهوم مخالفة، إن شهد واحد فلا يقبل. مفهوم الصفة ذوى عدل لأنه نعت، إن شهد شاهدان ذوى شذوى هذا نعت، كذلك حينئذ له مفهوم أو لا، له مفهوم، وهو أن غير ذوي العدل لا يقبل مطلقا. إذن اشتراط العدالة للحديث الذي ذكرناه، ولحديث الحارث بن حاطب وفيه وشهد شاهد عدل، رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال ولا يعرف حاله، فقال أتشهد كذا وتشهد كذا، فاكتفى به منه بماذا؟ بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد يأتي بها العادل وغير حتى الفاسق. ولذلك من المسلمين أفسق الخلق قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مسلم، ولا نخرجه من دائرة الإسلام بفسقه، فحينئذ استوى هو وغيره، فكيف نشترط العدالة؟ نقول هنا حمل على أنه قد أسلم في تلك الساعة، فإذا كان كذلك حينئذ الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان كذلك حينئذ نحكم بكونه في أعلى درجات العدالة، في أعلى درجات العدالة، لأنه إذا جاء كافر ولو كان متلبسا بكل ما يمكن أن يقال، قال لا إله إلا الله، كل ما مضى محسوب عليه أو لا؟ ها، محسوب أو لا؟ غير محسوب عليه. لماذا؟ لأن الإسلام يجب يهدم ما قبله، حينئذ لم يقع في معصية. في هذه الساعة نقول لم يقع منه لا كبيرة ولا صغيرة، وفعل الواجبات التي عليه، يعني انطبق عليه حد العدالة، أتى بالواجبات وماذا؟ ترك المنهيات ولم يصر على صغيرة، حينئذ لا تعارض بين الحديثين. وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. تثبت بقية الأحكام بماذا؟ إذا شهد واحد عادل مكلف ولو كان أنثى، تثبت بقية الأحكام من الصيام وغيره. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران، فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء والمنفردات وإن كثروا. وهو هذا قول الجميع إلا أبا ثور، قال يقبل في هلال شوال قول واحد، يعني قول أهل العلم قاطبة، يكاد يكون إجماع على أنه لا يقبل في شوال إلا ذكران، لا يقبل في شوال إلا اثنان. أبو ثور قال يقبل في هلال شوال قول واحد، لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول، يعني باب القياس، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر أشبه الرواية، لكن نقول النص وارد ثابت، وأي اجتهاد في مقابلة النص نقول هذا اجتهاد ماذا نسميه؟ فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. الاجتهاد إذا كان المجتهد ولو كان من أئمة الدين، أبو ثور هذا من المنازعين لمالك في وقته، حتى قيل إنه أفقه من مالك لكن ضيعوه طلابه، يعني ما حفظوا العلم ما كتبوا عنه. فحينئذ نقول لو قال فاجتهاده إذا كان في مقابلة النص نقول النص مقدم، ما حكم هذا الاجتهاد؟ نقول فاسد الاعتبار، يعني لا يلتفت إليه. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. وقال الترمذي وغيره لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، أي عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، هذا هو الغالب، ولكن لا يمنع أن تطلع عليه المرأة لكن لا تقبل، لا يمنع أن يكون في الواقع أن تطلع عليه المرأة لكن لا تقبل. وإنما اجتزي بواحد في الصوم احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة في الصوم الذي هو الإمساك الشهري لابد من عدل واحد، وأما في الإفطار فلابد من عدلين. ما المراد بالإفطار؟ إفطار اليوم أو الشهري؟ الشهري. وأما إفطار اليوم يكفي فيه واحد، لو قال قال رأيت غروب الشمس أفطرنا مباشرة، تسمع المؤذن هو واحد تقول ماذا أفطرنا، لا يشترط أن تسمع مؤذنين كذلك، لأن الإفطار اليومي مغاير للإفطار الشهري. قال في الكشاف وإنما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس وهو الإفطار اليومي لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه لتمييز وقت الغروب بنفسه، يعني يدرك غروب يتميز، وأما الهلال في آخر في ليلة العيد مثلا هذا لا يدرك ليس عليه علامة تميزه، لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه لتمييز وقت الغروب بنفسه، وعليه أمارات تورث غلبة الظن، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي الظن وربما أفاد العلم، وربما أفاد العلم، بخلاف هلال الفطر فإنه لا أمارة عليه، وأيضا وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب، فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة أثبت دخول وقت الإفطار تبعا له، ليس الإفطار معلقا بالأذان كما يظن البعض، وإنما هو بغروب الشمس، بغروب الشمس، فإذا أذن دل على أن الغروب قد حصل، فحينئذ لزمه ماذا؟ لزمه الإفطار، أو جاز له أن يفطر.